الارض ومن عليها. الكرسي العالي صعب فين تشيرنا ولا الكرسي الاصلي صعب فين ملايك يصدقون صعب مني ناخل لك الكرسي الاصلي صاحبه مين؟ عبد الله حسين فوق قبل الكرسي الاصلي صاحبه مين؟ نجيب بخار شاطر من صاحبه مين؟ الكرسي الاصلي صاحبه مين كرسيه يا جيه يوم مين كنه لكن سبحان المالك كونه الكرسي الاصلي هادي ابو سيح ابو سيح